الثانية ده أول بروميزوم تاخدها تشتغل انترا سيلولار جوه السل. خلي بالك انت شفوي ليه خطر؟ دي اللي كنيزة خطر ليه ما تشتغل انترا سيلولار وطارد بتاعها وريتيكلو بسيلة سيلس بسيلة ده شكل تدخل في الليبر تعمل ايه؟ الفلين تعمل ايه؟ الانترون تبقره تعمل ايه؟ قبل ما اقول لك تدخل اوردنانس ده تعمل ايه؟ قول اول لما قرصتك الفلفورمات مدخلت لك الانترونس حصل لك ايه؟ بقول لك يا حصابات هذا الشرطوية يقول لك فليش من يوما يوما بس ليش؟ هذا الصابة يوما بس لكن اشمانيا بالريتيك وانتوسيلة السيستم بتاع جسمك ليفر بيتا ما تلعب ليه؟ ماذا ليه؟ الفنول تعمل؟ ليمفاجينوباسي الارض في الفنول بمارو يكتوني؟ ليش في بمارو؟ الارض سيدي خلاها ايه؟ انيميا؟ انيميا الواتا سيلس يكتوني؟ البليتلس فرانكوسا تتوني كله على بعض اسمه؟ باشا تتوني ده معقول ان اسبانيا الصغيره دي تدخل جوه السيل زي هيباتوميجالي سكليروميجالي انفاجينوباسي كان سيتوبينيا اللي هو انيميا ليكوبينيا ثرومبوسيتوبينيا ده اكتر من كده تدخل جوه الماكروفيج بتاعت الانتستين لو بيكون الانتستين تعمل لك دايريا ولو في اللارج انتستين تعمل لك انجنتوري لو في الانتستين تعمل لك فيزنتوري تيجي بالك الامتحان ايه الحاجات اللي بتزور بتعمل ديزنتوري هذا الانتلاج يتسم بيعمل ديزنتري اثنين هو عدنسى ان الاسمانيا بتعمل لها ديزنتري لانها برضو بتهاجي ان ايه اللارج انتستن مع انها مش الانتست معناها بلد بطل ليه لانها بتعمل ديزنتري عندك اربع حاجات في المزدوج عندو ديزنتري دي التالتة بتاعتهم ديزنتري ممكن غير كده تاخد بعضها وتطلع الجلد تعمل لك ديب بيجمنتيشن في الجلد بتاعك ده بيحصل بعد سنة أو سنتين يقول لك اسمه بوست كالعذار ديرمال ليشمانويلس بوست كالعذار يعني ايه؟ بعد ما كان عندك ليشمانيا في البصرة بعد ما كان عندك كالعذار قلبت بقى الكوتينيس ليشمانيا ديرمال كوتينيس ليشمانويلس يقول لك بوست كالعذار بعد ما كان عندك بصرة بقى عندك دخلت في الجلد ديرمال ليشمانويلس صلى دي بيكتشف في الجلد بتاعك معايا جماعة؟ طبعا خطر جدا البصر الاشمانيتس موجود عندنا في مصر موجود في حوض البحر الابيض المتوسط ومسؤول عنه عندنا نوع من الاشمانيا الجنوباني اسمها الاشمانيا الجنوباني انفانتم نوع انفانتم لانها بتيجي اكثر من اكثر في عيال صغيره في الاطفال الاشمانيا الجنوباني انفانتم نوع انواع الاشمانيا عندنا في مصر اللي عنده كلى عذار طنطن فيبر تاينوس تاخد السامبل بتاعتها منين؟ البلاد بالفلود من السبلين من الليبر من اي حته هتلاقي ايه؟ كان السامبل بتاعتها تلاقي فيها ايه؟ ايه اللي موجود في الفاسرة؟ ايه اللي موجود في الفاسرة؟ ايه اللي موجود في الفاسرة؟ ايه طب لو مش شايفها كويس لو تغيرها عملت كلتشر تزرع على الميديوم احنا قدام شويه اسمه؟ ال ان ان ميديا مين شاطر ولماح يقول لي زرعت الاشمانيا على ان ان ان ميديم الاقي ها؟ الاقي ديبتمونس لان برضه الغرض من الكانسر انه وفر نفس الوصف موجود في الحشره تزرع هنا تلاقي ديبتمونس ترسمه تكتب عينيه معايا؟ ينفع تعمل سيرولوجيكال ولا لا؟ ينفع تعمل سيرولوجيكال ينفع تعمل انتروديرما تيست ولا لا؟ يقول لك انتروديرما تيست اسمها ليشمانين بقول لك ليشمانيه بتفتكر ايه؟ بتعمل الاسم النهارده وتبقى نتيجه بعد قد ايه؟ يومين ثلاثه ديليد هايبر سنسيفيتي سيل ديليد اميونيتي بس للاسف طول ما العيان عيان هتطلع نيجاتيف نيجاتيف عارفين ليه؟ لان ليشمانيا وانت سيادتك عيان شغاله انترا سيلولار هو السيل بتاع جهاز المناعه بتاعك دمرت السيل ديليد اميونيتي السيل ميديتد بالسلامه يا سعاده الباشا اعمل لك انترا ديرمال هو في سيل ميديتد اميونيتي هو في تي لمفوسايت في ماكروفيج موجوده كله متدمر نعمل لك التيست وانت عيان بتطلع نيجاتيف، لان انا سمي تيجي مفيش جهاز مناعه عندك معايا. يقول لك ان نعملها لك بعد ما تخف تطلع بوزيتيف. طب انا هستفيد ايه بعد ما تخف اعملها لك؟ كلام غريب، كلام مع غريب. يقول لك تعملها للعيان تطلع نيجاتيف. طب انا استفدت ايه؟ نيجاتيف انا مش عارف عيان، انا مش عارف اساسي. لما يخف يبقى هتطلع بوزيتيف. زي ما انت حرام طلاب شغال عليه مش عليه. يقول لك يبقى هل هي اهميه للتمارين تيست؟ هي مونتينيجرو تيست. العلم بتسمى اسمها مونتينيجرو. يبقى ساعات الباشا في مشمعين تيست دورنج اكتف دي تطلع نيجاتيف. تطلع نيجاتيف ليه؟ لان السيل دي مدمره. فانت انتجن هتيجي الفوسايت دي ما تقدرش تعمل رياكشن نو كل مدمر تطلع نيجاتيف معايا. يقول لك يقول لك بعد كده لو خدت حبه دم ممكن تلاقي ار بي سي ضربه، بلاد باسل ضربه، بليسز ضربة، فانسى تبين يا بلاد بيكشر باينة قدامك. الجديد عندك هنا ولا في ندى تسعة اقولها مالج بالسفر. مالج بالسفر، لكن الحاجة دي اقول. يقول لك لقوا العيان عنده ليشمانيا الايجي ريشيو بيتلخبط، بيتشقلب عنده. الايجي ريشيو اللي هي ايه؟ البومين الى الجلوبيرين. هو نورمالي مين اكتر؟ البومين ولا جلوبيرين؟ البومين انا الجلوبين اتنين واحد مش توصل حتى اربعه. لكن العيال عنده ليشمانيا لقوا ان الجلوبين دمه بتزيد قوي وعنده هايبر جاما جلوبينيميا. لما تيجي الجلوبين نسبيا نسبه الالبومين تتقلب الحكايه. ما تيجي ريشه متشقلبه الجلوبين تبقى زايده والالبوم تقل نسبيا. واحد يقول لك ازاي يا دكتور؟ انت بتقول هنا من شويه العيان عنده منه سبريشن جاز مناعه بتاعه متدمر. وعملنا له تيست طلعت نيجاتيف مش مالين تيست. تيجي تقول لي عنده هايبر جاما جلوبينيميا وجاما جلوبين زايده عنده؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوله دوت؟ اقول لك اللي متدمر عنده اي نوع من جهاز المناعه؟ السلم الديوتي ديوتي متدمر. وجسمك يبتدي يعمل كومبنسيشن لجهاز المناعه يعوض التدمير السلم الديوتي يشتغل على النمور الايميونيتي يطلع انتي بادز جاما جلوبلين. بالتالي الجلوبلينز بتزيد في الدم يبقى الايجي ريشيو بتتقلب. نتيجه اللخبطه في الايجي ريشيو هنعمل كذا تيست تطلع بوزيتيف. هل هي تطلع بوزيتيف عشان العيان عنده ليشمانيزيس؟ نو no. عشان عنده شقلبه ايجي ريشيو. الايجي ريشيو متلخبطه. اي مرض في الدنيا يزود الجاما جلوبلين اعمل معاه تيست لو هتطلع بوزيتيف مش شرط يبقى عنده ليشمانيا. اي مرض يزود الجاما جلوبلين تعمل له تيست تطلع بوزيتيف. عشان كده التيست دي تعتبر سبيسيفيك. عندك اثنين بيتعملوا حاجه اسمها فورمول جيل تيست. فورمول جيل تيست فورمول يعني فورمالين. انت عارف كويس قوي جيب دم العينه وحط عليه فورمالين فوق الفورمالين الدم يبقى عامل زي الجيل يبقى سوليد سوليديفيكيشن اوف بلاد. يقول لك فورمول جيل تيست الدم عامل زي الجيل ليه زيادة الجاما جلوبلين. دي تيست. التيست التاني اسمها انتيموني تيست اوف كوبرا. انتيموني تيست تجيب الدم وتحط عليه انتيموني اللي هو اليوريا السبامين مادة موجودة في البول. تحط الدم 3 سم دم تحط زيهم 3 سم يوريا السبامين تلاقي بين الدم وبين اليوريا السبامين حلقة رينج حلقة بيضة. يقول لك في بريسبيتيشن بين الدم وبين الانتيجون حلقه بيضاء مفروضه. دي كلها نتيجه زياده في جاما جلوبولين. دي كلها بتطلع نانج بالسبب. معايا؟ اسالك في الشفوي لو خدت حد الدم اللي عينه عنده ليشمانيا كيف دمه؟ احد يقول لي؟ ليشمانيا؟ ليشمانيا؟ اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو تعالجوا اهو لك اديله بنتا فيرنت انتيموني لو البنتوس كامله تديله البنتوستام انترافينس او ممكن انترافاسكولار تجيب نتيجه كويسه هو عنده حساسيه من البنت السام اللي هو بنت ميدين. سمعنا فين بنت ميدين ده قبل كده؟ ها؟ والنوم مش كده؟ يقول لك ممكن تديله انفوتروسين بي. سمعنا فين الانفوتروسين ده قبل كده؟ ها؟ بنجيبها فارمي كالتاميبا بريدة بكاميبا انفوتروسين بي فاكرين؟ ده تفهم الشباب؟ طبعا سيادتك عارف الكنترول هتعمل ايه؟ تخلص من الهيبوتموس وعالج العيانين بتاعت حدود الكل. ده اول نوع من اسبانيا. اسبانيا نوع نوفين. الانواع اللي في الجلد هايفه جدا بتاخد مننا خمس دقائق بالظبط. هايفه جدا الانواع اللي في الجلد. خمس انواع في الجلد. اسال سؤال خمس انواع في الجلد دول عشان تتعادي تتعادي ليه؟ يكتب اسمه لبوتلس او لطمان اللي ساند فلاس ونوسخ ودخلك تكتب ستيت اسمها لبوتلس لبوتلس تدخل الدم وتدخل الجلد ايه بقى؟ فيها بتشتغل في الجلد وتحول الريشمانيا على حسب كل نوع شوف هيعمل لك ايه. ثلاثة في العالم القديم O W C L C L ولا C T ها C L ليشمانيازيس O W C L نسبة توهان كل كلمة مسلم عادين ولا الهواء ها قلت هو كوفيدس ليشمانيازيس. طبعا عندك ثلاثة ليشمانيازيس في العالم القديم ليشمانيا تروبيكا ليشمانيا ميجور ليشمانيا أزيوبيكا. تروبيكا في التروبيكس المواد الاستوائية. خمس حاجات تفتكرهم معايا في ليشمانيا تروبيكا في الآخر. العيان عنده ليشمانيا تروبيكا يشتكي منين في الجلد بتاعه؟ يقول لك تخيل إن في بطن مستورسك النهاردة بعد سنة يبان عليك أعراض. نسمي الموضوع ده إيه؟ Long incubation period. صعب دروسك النهارده بعد سنه يبان عليك اعراض. اسمها Long incubation بيقول لك من شهرين الى سنه يبان عليك اعراض. ايه الاعراض اللي تبان عليك في الاسبانيا تروبيكا؟ بيقول لك يبان كابيول او نديول مكان القرصه. وقت الاماكن سته اللي بنتقرص فيها هي الاكسبوزد اريا من جسمك وشك الاطراف بتاعتك لو فيها. الماس ديت التابيول ديت بتبتدي تعمل ألسر وبيسموا الألسر هنا اورينتال سور. اورينتال سور هي الألسر اللي بتعملها الاسبانيا التروبيكا. والألسر بتكون عادة سنجل ممكن في الأمراض الألسر عادة دراي دائما دراي ألسر. احنا قلنا عن اكسبوزد اريا بتتقرص فيها. الألسر دي بتكون كرونيك. كلمة كرونيك يعني خف بسرعة ولا بطء. يبقى سلو هيلينج. وانت عارف ايزي كام ايزي جو بالعكس كده. سيادتك بنت عليك اعراض بعد ايه؟ بعد ايه؟ سنة. long incubation period بتساوي عندي slow healing. بالعكس الوزن في البرتاية تضع عندي بسرعة وتخلص بسرعة. المرض اللي في البرتاية بتبقى طويلة وتطول معاك. نفس الكلام هنا الألسر اللي هي بتكون خلي بالك معايا كرونيك. وطلع عندي عندي كلمة كرونيك long incubation period slow healing. مع يا جماعة طبعا اكتر ناس بتتعدي بيها اكتر اماكن في المدن. يقول لك urban urban في المدن في المدن large cities. كتب معايا خمس كلمات قلتهم لك دلوقتي في اسبانيا تروبيكا. dry ulcer جواب الكلمة single ممكن تبقى ممكن تاني كلمة عادة بتبقى سنجل. تالت كلمة عندي كرونيك. كرونيك يعني ايه؟ دونك انت مش هتقول لي ده مين دماغك كرونيك. غير ان هي كرونيك كانت تعرف اذا عدت البات ان هي اربن اكتر ناس بتعيني بيها في المدن مش كده؟ في اللارج سيتي اسبانيا تروبيكا بتعمل لك وليمتا سور دراي الفا الاكسبوزد اريا سنجل نعش انها ممكن يعني عادة سنجل معايا؟ قلت لك كرونيك قلت لك اربا خمس حاجات بفكرهم خمس حاجات في الاشمانيا تروبيكا اعكسهم لي في الاشمانيا ميجو لو سمحت بينهم الاشمانيا اربن ولا رورال ده؟ رورال يعني ارياف كرونيك ولا ابيوت؟ ابيوت وابيوت تاني عندي حاجتين ايه هما؟ شورتنت وفيشن بيريود ورابد هيلينج فعلا مش بيقولك من اسبوعين لست اسابيع الهيلينج بتاعه بيبقى سريع يا ترى دراي ولا ويت؟ ويت مويست الفا هي عادة بتبقى مالتبل لكن ممكن تنفصل يبقى فيها خمس حاجات عكس اللي موجودة في الاشمانيا تروبيكا رورال في الارياف في الكرة اكيوت واكيوت تاني كلمتين عندي بتعرفهم كويس قوي مويست او ويت معايا؟ قلنا بعد كده ايه؟ عادة مالتبل لكن ممكن تبقى سنجل معايا يا جماعه عكس اللي احنا قلناه في اسبانيا تروبيكا لو عرفت ان هي عكس اسبانيا تروبيكا وطلعت حياته ده اللي عاوزه منك ما تقعدش تشتغل كتير فلان تسيب في حاجه ثالث نوع من اسبانيا اسمها اسبانيا اثيوبيكا تفتكر اثيوبيا الناس منعتها مدمره تفتكر اثيوبيا بيقولوا سبريشن مثلا يعني اثيوبيا الناس في اثيوبيا تفتكر واحد تخيل مناعته متدمره الاشمانيا يا دوبك تعمل ألسر ولا تسرح وتنتشر في الجلد بتاعه تسرح وتنتشر وتتوغل تعمل ديفيوز ديفيوز كوتينيوس ليمونيت ديفيوز الجلد بتاعه كله تخن تخن ومفيش مونيزيس في الجلد بتاعه كله نتيجه ايه؟ ديفيوز سبريشن تنتشر وتتوغل في الجلد لما تفتكر اثيوبيكا اثيوبيا في مو سبريشن مثلا يبقى اسبانيا تاخد راحتها في الجلد يعمل لك ديفيوز كوتينيوس اسبانيا دول ثلاثه اسبانيا في العالم القديم تروبيكا ميجور اثيوبيكا الفيكتور عندنا هنا في الثلاثه دول اسمه البروتوموس فقط تعالى اثنين في امريكا واحده في البرازيل والثانيه في المكسيك الفيكتور اللي بينقلهم اسمه لوتزومايا لوتزومايا اسبانيا برازيليانسيس واسبانيا مكسيكانا تقول لك لو راسك اللوتزومايا في جلدك في اي حته في جسمك مثلا يعني ورجلك في ايدك في وشك تعمل لك ألسر بص بقى المهم بقى قوي هنا الألسر فيها الاسبانيا تاخد بعضها الاسبانيا وعن طريق الدم او الليمفاتكس تروح لاي ميوكو كوتينيا جنكشن انت لو رصت صباع رجلك مثلا مش مانع في الدم او الليمفاتكس تروح عند الميوكو كوتينيا جنكشن في جسمك واكثر اماكن الليبس النوز الهارد او سوفت بلد صباع رجلك عن طريق الدم والليمفاتكس تروح لوشك هنا تاكل مناخيرك الكارتريج يطير الأخيرة دي ما تلاقيش قروجة بقك يتاكل لبس تخرم لك الهارد وصفت بلد العام دوت ممكن يموت من ايه؟ من سيبتسيميا او بروكن يقول لك بيسموا النوع دوت ميوكو كوتينيس لشمانيزيس طبعا ميوكو كوتينيس لشمانيزيس انا بتاخد ميوكو كوتينيس جانشن معايا؟ اسمها اسبانديا انتشرت في مدينة اسبانديا في البرازيل نيكو بروتين الاسبانيكس او اسبانديا، وده هو نوع من الاسبانيا بيعمله اسمه اسبانيا برانجانسيو. ثاني نوع اسمه اسبانيا مكسيكانا، مكسيكانا في المكسيك. الناس في المكسيك سلبيتهم بيشتغلوا في الأشجار المسؤولة عن اللبان والحاجات ديت، جمز والشكلز والحاجات ديت. ولكن الناس تطلع شيكلز تريز، الأشجار بتاعت اللبان ديت، وهم بيطلعوا فوق اتصالاتهم فوق من الزماية بتاع راسهم، وتعمل لهم ألسر مكان الأرصة. ألسر سموا الأرصة، سوري سموا الألسر شجريرو ألسر. شجريرو جاي من الشكل، عارف؟ جاي من شكل تريز، يطلعوا ياخدوا الجمز من شكل تريز فوق راسهم مكان الأرصة، تعمل لهم ألسر بتاع شجريرو ألسر. الألسر ديت زي بالظبط الأورينتال سور، بس تخف بسرعة. ده بتشيل تجرب ألسر وراسه، تجرب ألسر زي الأورينتال سور بس ده بتشيل. بتبتدي المكسيكانا، بتبتدي المكسيك بالشكل، قصدي شكليرو ألسر، تبتدي البرازيليانسي يوكو كوتينيس الإسبانيزيس. أثيوبيا كتير جدا من دمارة أثيوبيا، الجيوز كوتينيا السلفانيزيس بيجي وضربك عكس بعض. زي النوز، تاخد عينة بتاعتك منين؟ تاخد من الدم تلاقي في حاجة؟ لا نو، ما تدخلش الدم، الدم في جل، تاخد بيضش من الألسر من العيان، تفضل تاخد من الإيدج ولا من السنتر بتاع الألسر. تدخلش منين؟ السنتر بيبقى فيه نيكروزس وسكندري انفكشن، يبقى ناخد منين؟ في الايدج. تلاقي ايه في الايدج بتاعتك؟ ليشمانيا. طب لو صغيره مش باينه؟ كالسر على ان ان ان ميديا، الاقي ليبتومونس، يبقى تاخد رص من الالسر من الايدج بتاعت الالسر، لان السنتر فيه نيكروزس وسكندري انفكشن، هتلاقي ليشمانيا مش باينه. كترها، ازرع على ان ان، تلاقي ليبتومونس. عالج يا سعادة الباشا، نفس العلاج اللي قلته من شوية، بنتو ستام بنتفيلنت انتوني انترا فينس او انترا ماسكر، ويعمل حاجة اسمها كرايو سيرجري. كرايو سيرجري يعني ايه؟ جراحة بالتبريد. سمعناها فين جراحة بالتبريد دي عبد الكرة؟ ضربه من جيران دي جراحه بالتبريد. ساعات الباشا هيك جراحه بالتبريد، عندك نزيول، عندك ماس في الجلد بتاعك، جيب نيدل وشغال الجهاز يبلغها لك ناقص 5 ناقص 10 ديجري، يعمل سوليديفيكيشن يخليها تتجمد الماس دي، يوصلها سلابنج تقع. كرايو سيرجري استخدموها في الرمض في الكاتراك، واحد عنده كاتراك ميه بيضة بيفتح الكورنيا ودخل النيدل وشغل الجهاز، تتجمد العدسة لينس ويشيلها وتطلع معاها على طول، بيقفل زي الفل. كرايو سيرجن هنا برضه نفس الكلام، عندك ماس الجيوز ممكن تشيلها بالكرايو سيرجن. كده انا قلت لطفل الليت معايا يا جماعة، ذاكروا معايا اول باول، ذاكروا معايا. معلش المرة الجاية إن شاء الله هناخد ملاريا. ملاريا بقى أنا بقولها لك خصص نفسي، ملاريا احضر محاضرات في ملاريا، كل حد يشرح لك ملاريا، ذاكر ملاريا في البيت، مش هتطلع حاجة خالص معايا. فخلصت لي من دول عشان بعد العيد خلصت دول أول بأول، تجيلي مخك فايق لملاريا اشرح لك ملاريا. إن شاء الله طيبين. طيب دخلنا في الخضرة، خدنا سبروزوا، لسه أول حاجة ناخدها سبروزوا ديت، حاجات مش عارفين الحركة بتاعتها ازاي، أنون موتيليتي اسمها سبروزوا. بناخد في السبروزوا أول حاجة اسمها ملاريا فرازايتس، مشهور ملاريا البارازايت، معروف ان الملاريا ده مرض، الملاريا ده مرض ديزيز، بيسموه بارازايت اسمه بلازموديوم. البلازموديوم عنده منه اربع انواع، شفت الملاريا البارازايت اسمها بلازموديا، جمع اسمه بلازموديا، المفرد بلازموديوم. البلازموديا اللي بتعمل لي الملاريا بلازموديوم فايفكس، بلازموديوم اوفير، بلازموديوم مالاري، بلازموديوم فالسيفارا، اربع انواع البارازايت البلازموديا اللي بتعمل ملاريا، ممكن نعدي باي واحد من الاربعه دول هيعملوا لي ملاريا، بس الدرجات فيهم متفاوتة، السيفيريتي بتاع المرض مختلفة من واحد للتاني. ايه تاني الاربعة اللي بيعملوا مرض اسمه ملاريا؟ بلازموديوم فايفكس، بلازموديوم اوفير، بلازموديوم مالاري، بلازموديوم فالسيفارم، ممكن نقول فالسيفارم. دلوقتي كلنا عارفين ان مرض الملاريا مرتبط في دماغنا بحشرة اسمها فيميل انوفلس، يبقى الفيكتور هنا اللي لنا المرض اسمه فيميل انوفلس. لو غرزتنا ناموسه اسمها فيميل انوفلس، بندخل لنا انفكتيف ستيج اسمها سبوروزويت. سبوروزويت، السبوروزويت دوت اول ما يدخل جوه جسمي يجري على الليفر، على الليفر على طول، يعمل لايف سايكل في الليفر. اخر لايف سايكل اللي في الليفر شايزونت بيفرقع، عشان كده سموا السايكل شايزوجوني. شايزوجوني اوجوني يعني سايكل، اوجوني شايزوجوني يعني سايكل اخرها شايزونت. بعد ما لايف سايكل بيخلص في الليفر، في البارازايت تدخل جوه الار بي سيز، يعمل لي لايف سايكل الار بي سيز، اخرها برضو شايزنت بيرابشر بيفرقع، عشان كده سموا لايف سايكل اللي بتحصل جوه الار بي سيز شايزوجوني، لان برضو اخرها شايزنت بيفرقع. يبقى دلوقتي العيان مننا بيمشي اللايف سايكل جوه جسمه، الاول في الليبر واخرها شايزونت بيفرقع، وعشان كده سموا اللايف سايكل اللي في الليبر اكزو اريثروسيتيك شايزوجوني. اكزو اريثروسيتيك بره الار بي سي بتحصل في الاول، بعد كده البارازايت يدخل جوه الار بي سيز ويعمل لايف سايكل اخرها شايزونت بيفرقع، سموها اريثروسيتيك شايزوجوني. يبقى انا جوه جسمي بيكون في تو ستيجز للمرض اسمهم شايزوجوني، الاولى بتحصل في الليفر والتانية بتحصل جوه الار بي سيز. طب انا عشان بتعدي، انا بقول ناموسه بتقرصني وبتدخل لي انفكتيف ستيج اسمها سبوروزويت، يعني اخر اللايف سايكل اللي بتحصل في الناموسه اخرها ايه؟ اخرها سبوروزويت. سموا اللايف سايكل اللي بتحصل في الناموسه سموها سبوروجوني. سبوروجوني قلنا اوجوني يعني سايكل، سبوروجوني اخرها سبوروزويت. يبقى الملاريا بتمر بثلاثة ستيجز، اثنين شايزوجوني بيحصلوا جوه جسمنا، الاولى بتكون اكزو اريثروسيتيك والثانيه اكستروسيتيك، ثالث ستيج عندك بتحصل جوه الفيميل انوفلس اسمها سبوروجوني. ثلاثه ستيجز للمرض قدامك اهو. ندخل بقى في الكلام المهم دلوقتي، الناموسه لو طرس واحد مننا بتدخله انفكتيف ستيج مسلوعه رفيعه، السبوروزويت بيكون سيكل شيب، سيكل شيب اطرافه مدببه، النيوكليس في النص، حجمه بيكون 10^1 مايكرون. السبوروزويت اللي قدامنا دوت اللي هو الانفكتيف ستيج، اول ما يدخل جوه الليفر يبتدي ياكل في الليفر سيلز، وتدور، بدل ما كان لسلوى يدور يتخن يبقى اسمه تروفوزويت. والتروفوزويت في نيوكليوس حضرة قدامنا هي في سيتوبلازما ازرق نقط قدامنا. تبتدي النيوكليوس بتاع التروفوزويت تتقسم حتت، حتت حمرة كتير، النيوكليوس يتقسم حتت وكل حته تاخد حبه سيتوبلازما حواليها وتكون لك دوريات جوه كيس كبير اسمه شايزونت. والشايزونت هو كيس كبير مليان بالاف مؤلفه من نقط صغيره حمراء حواليها حبه سيتوبلازما ازرق زي ما احنا شايفين. كل نقطه حمراء حواليها حبه سيتوبلازما ازرق بنسميها ميروزويت. ميروزويت يبقى ما هو الشايزونت؟ الشايزونت هو كيس مليان بالاف مؤلفه من الميروزويت. كل ميروزويت بيمثل ايه؟ بيمثل حته نيوكليس حواليها حبه سيتوبلازم، اسمه شايزونت. الشايزونت مليان الاف مؤلفه من الميروزويت بيترشح بيفرقع ويطلع منه الميروزويت. يبقى دلوقتي اي واحد مننا بيتعدي بالملاريا ازاي؟ تقرصه في ميل انافلس وتدخل له انفكتيف ستيج اسمها سبوروزويت، تدخل جوه الليفر تتدور اسمها تروفوزويت، والتروفوزويت تتحول الى شايزون، والشايزون يفرقع ويطلع منه الاف مؤلفة من الميروزويت. الاف مؤلفة يعني كم الف تقريبا؟ اقول لك من 2000 إلى 40,000 ميروزويت. الشايزون بيكون جواه من 2000 إلى 40,000 ميروزويت على حسب ايه؟ هو ده رينج ولا ايه بالظبط؟ اقول لك لا، لو انت ما عندي بالبلازموديوم فايروس هيبقى شايزونت جواه 15,000 ميروزويت. لو انت عيان بالبلازموديوم اوفير يبقى عندك شايزونت فيه 10,000 ميروزويت. اما لو انت معدي بالبلازموديوم ملاري هيبقى عندك شايزونت فيه 2000 ميروزويت. البلازموديوم فالسيفارا شايزونت فيه 40,000 ميروزويت. يبقى الشايزونت جواه آلاف مؤلفة من الميروزويت، عددهم كام؟ قول لي على حسب أنا عندي أي نوع من البلازموديوم. من 2000 إلى 40,000 مين أكثرهم؟ فالسيفارم في 40,000 ميروزويت. مين أقلهم؟ ملارين 2000 ميروزويت. بيقول لي إيه؟ بيقول لي لما الشايزونت بيفرقع الميروزويت بتطلع منه المفروض بتدخل جوه الارض بي سيز. بس خلي بالك اللي يدخل جوه الارض بي سيز سكه اللي يروح ما يرجعش وان واي. الميروزويت راحت الارض بي سيز خلاص ما تقدرش ترجع تاني الليفر وان واي، سكه اللي يروح ما يرجعش. لكن بيقول لي في بعض الميروزويت ممكن ترجع للليفر بعد ما شايزت بفرقه، ممكن ترجع تعيد بقى سايكل في الليفر، ترجع في الليفر وتدي تروفوزايت وتروفوزايت دي شايزون، شايزون دي فرقع يطلع منه ميروزايت. المفروض كلهم يروحوا الار بي سيز، لكن في بعض الميروزايت ممكن ترجع للليفر وتعيد لايف سايكل في الليفر، سموا لايف سايكل اللي بتحصل لتاني مرة في الليفر سموها سكندري تيشو فيز. تيشو الليفر ده تيشو سموها سكندري ليه؟ يعني الميروزويت اللي داخلة جوه الليفر لأول مرة ولا الثاني مرة داخلة؟ الثاني مرة داخلة جوه الليفر يسموها سكندري تيشو فيز. يسموها بارا إريثروسيتيك سايكل. بارا يعني سايد تو سايد، بارا يعني جنب. إخواتهم راحوا الآر بي سيز ودول جنبا إلى جنب شغالين رجعوا في الليفر تاني. بارا إريثروسيتيك سايكل. الار بي سيز قصدي الشايزونت بعد ما يفرقع المفروض ان الميزوريتي بتروح تهاجم الار بي سيز، لكن ممكن جزء يرجع في ليفر تاني، اخوات راحوا الار بي سيز ودول جنبهم رجعوا تاني للليفر، بيسموهم بارا الاستروسيتيك سايكل. على فكره بيقولوا ان السكندري تيشو فيز قصدي بارا الاستروسيتيك سايكل ما بتحصلش الا اول اثنين بس، بلازموديوم فايفيكس وبلازموديوم فوبيل. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الملاريا والفلسفارة لما الشايزو بتاعهم بيفرقع كل الميرزويتس لازم تروح تهاجم الار بي سيز، مفيش حاجة منهم ترجع تاني للليفر. لكن هات الفايفيكس والاوفيل قلت ممكن جزء من الميرزويتس يرجع يعيد لايف سايكل في الليفر تاني، بيسموها بارا اكسوسيتيك سايكل او سكندري تيشو فيز. اللايف سايكل دي بتقعد قد ايه؟ بقول لك بتقعد من 6 الى 11 يوم. اللايف سايكل بتحصل في الليفر بتقعد من 6 الى 11 يوم. على حسب ايه؟ بقول لك على حسب انت عيان باني نوع من البلازموديوم. مين شاطر ولماح؟ يقول لي مين في الاربعه دول اللايف سايكل في الليفر تقعد 6 ايام فقط؟ الفايزكس ولا الاوفيل ولا الميري ولا الفلسفارة؟ مين تقعد 6 ايام لا سايكل في الليفر؟ انا هو اختاروا لي واحده اللي بيقول لك اللي بيختار بمزاجه بالبركه كده يبقى مش فاهم حاجه. انا عاوز واحد يختار حاجه ومش يختار بمزاجه، فاهم ويختار. الفايزكس غلط اللي فيها least number of meridoids غلط. أكيد طبعاً أكيد طبعاً طبعا قال لك الليست نمبرز يبقى غلط، يبقى أكيد مين؟ أكيد الفلسفارة هي اللي بتقعد 6 أيام. ليه؟ مش عايز أنت مليان كام ميريزويد؟ 40,000 ميريزويد، على كبير جداً من ميريزويد جواها هيفرقع بسرعة. اللايف سايكل ما تطولش، تقعد 6 أيام ترابشر الإيه؟ مش عايز أنت ترابشر لأنه مليان عدد كبير أو من ميريزويد. إعجازها بقى مع مين؟ مع الملاريا. الملاريا تقعد كم يوم في الليفر؟ 11 يوم، لان الشايزنت فيه 2000 ميريزويد فقط. قبل ما يفرقع الشايزنت بيقعد وقت طويل، بتطول اللايف سايكل في الليفر بتقعد 11 يوم. امال مين يقعد 8 9 بقى اللي بينهم؟ الفايفيكس الاوفيل، واحد يقعد 8 ايام واحد يقعد 9 ايام. لكن زي ما انت شايف اللايف سايكل اللي بتحصل في الليفر تتراوح من 6 الى 11 يوم، بتعتمد على ايه؟ تعتمد على عدد الميريزويتس اللي جوه الشايزون. امتى الشايزون هيفرقع؟ كل ما الشايزون تكون جواه عدد كبير من الميريزويتس هيفرقع بدري، فرقع بسرعه، يبقى لا يخليك تخلص بسرعه في الليفر، تقعد 6 ايام فقط في حاله الفلسفاره، تطول او في ملاريا. انا عاوز اقول لكم حاجه من دلوقتي كده، نركز مع بعض. اللي مش هيفهم ملاريا النهارده مش هيفهمها طول عمره. من الاخر يعني، من الاخر يقول انا اسمع محاضره، اسمع اي حاجه، لما فهمتش ملاريا افهم ملاريا. لانك لو روحت في البيت وقعدت تحفظ في الملاريا 10 سنين بالظبط تحفظ وهتنساها. فهمت ملاريا؟ فهمت؟ اطلع من هنا خلاص، مش عاوزك تذاكرها تاني، افهم ملاريا. كل حاجه اعرف جت ازاي، مشيت ازاي. سمع حاجة خالص دلوقتي؟ لما يكون الشايزونت فيه 40,000 ميريزويت، الكيس دوت يفرقع بدري، ما يتحملش العدد الكبير اللي جواه، لان الكيس حجمه ثابت والعدد الكبير ده في مالتيبليكيشن هوا. انا عادي مالتيبليكيشن ممكن يومين ثلاثة يبقى جواه مليون من المشكلة، لكن مين يفرقع بدري؟ الأكثر بتخلص بدري بعد كده لهم حجم وهكذا. دلوقتي انا من حق اسمي الاكزو اريثروسيتيك شايزوجوني اللي بتحصل في الليفر، من حق اسميها الاسامي البديله اللي انا كاتبها، هيباتيك شايزوجوني طبعا في الليفر، هيباتيك بري اريثروسيتيك شايزوجوني طبعا بتحصل قبل الار بي سيز، برايمري تيشو فيز طبعا. وانا ما تعديت البارازايت راح فين الاول؟ راح الليفر اول مره، برايمري تيشو في الليفر، برايمري تيشو فيز اول ما تعديت. بيقول لك بنسميها parasitic incubation period. طول ما البارازايت شغال في الليفر انا ما بشتكيش من حاجه, دي اسمها incubation period, ما بشتكيش من حاجه خالص, دي فتره حضانه للمرض. امتى اشتكي؟ اشتكي لما البارازايت تروح الار بي سيز وتبتدي الار بي سيز تفرقع, تبتدي اشتكي من اعراض المرض يعني. يبقى طول ما البارازايت شغال في الليفر انا عندي فتره حضانه اسمها parasitic incubation period. دلوقتي الشايزة تفرقع والميروزويت راحت تهاجم الار بي سيز, تدخل الميروزويت جوه الار بي سيز يقول لك خلي بالك, يقول لك لو الميروزويت ديت بتاعه بلازموديوم فالسيفارا هناك بعددهم كم واحد؟ الميروزويت 40,000. يقول لك بيروحوا يهاجموا different ages من الار بي سيز, الفيري يونغ واليونغ والاولد والميديوم ايج, كل الايج بتاع الار بي سيز بتتهاجم. بتدخل جوه الار بي سيز بتاع اي سن اي وقت تهاجم كل الار بي سيز. يقول لك اما الميروزويت لو دي بتاع البلازموديوم مالاري اللي هم الالفين بس دول, يقول لك بيروحوا يهاجموا الفيري اولد ار بي سيز, very old RBCs يعني هم كده كده life span تاعهم قرب ينتهي, يقولون هذا very old RBCs. الميروزويتس دي لو بتاع البلازموديوم فايبكس او اوفيل بتقول لك بيهاجموا very young RBCs اللي لسه بيتولدوا معايا. يعني انا هبين لك هتبقى الخطوره ماشيه ازاي, مين هيبقى اخطرهم هتشوف. الميروزويتس اللي بتدخل تهاجم الRBCs تدخل بول ار بي سي تدي حاجه اسمها رينج, تتحول الى رينج ستيج, والرينج يتغير شكله ويتحول بول ار بي سي الى تروفوزويت. ار بي سي دي الحمراء دي, والتروفوزويت يبتدي يتغير شكله ويجي حاجه اسمها شايزونت, وكلنا عارفين الشايزونت بيبقى جواه حاجه اسمها ميروزويت, وكل الميروزويت عباره عن حتة نيوكليس حواليها حبة سيتوبلازم. بيفرقع الشايزون, بيفرقع الار بي سي ويطلع منها الميروزويتس. الميروزويتس تروح تهاجم انظر ار بي سيز, ار بي سيز جديدة ما هياش انفكتد, وتدي رينج, ورينج تدي تروفوزويت شايزون, شايزون تفرقع يطلع منه ميروزويتس, تروح تهاجم انظر ار بي سيز وتدي رينج, وهكذا ماشية بدوامة بالشكل ده. بعض الميروزويتس اللي بتطلع من الشايزون اللي بتطلع من الار بي سي بعد ما انفرقع, يقول لك احنا ندخل في الدوامة اللي ملهاش اخر. بعض الميروزويتس يكبروا دماغهم ويدخلوا جوه الار بي سي ويدوا حاجة اسمها جاميتوسايت, ممكن يكون في ميل, ممكن يكون ميل جاميتوسايت جوه الار بي سي. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده لما الار بي سي بتفرقع ويطلع منها ميروزويتس, جزء من الميروزويتس بيدخل ار بي سي ويدي رينج, ورينج تحول ويمشي بالدوامه دي. جزء تاني ممكن يدخل جوه الار بي سي ويدي حاجه اسمها جاميتوسايت, يشتري دماغه ويقعد جاميتوسايت جوه الار بي سي, ميل او فيميل جاميتوسايت. لو قلت لكم اللايف سايكل اللي بتحصل الار بي سيز ديت, قصدي الارثروسيتيك شايزوجوني, بتقعد من يومين لاربع ايام, من يومين لاربع ايام. مين تقعد يومين؟ عند مين؟ اللي فاهم يقول. عند الفالسيفارا طبعا تقعد يومين. مين يقعد اربع ايام؟ الملاري تقعد اربع ايام. مين تقعد ثلاث ايام؟ اللي فوق الفايبنس والاوفيريم. يعني ايه؟ يعني كل ثلاث ايام الار بي سي بترابشر يطلع منها ميروزويتس في حاله الفايبنس والاوفيريم. كل اربع ايام الار بي سي بترابشر في حاله الملارين, تقعد اربع ايام لا سايكل جوه الار بي سي في حاله الملارين. في حاله الفالسيفيرم بتقعد يومين, ممكن يوم ونص بتاع ترابشر كل يومين الار بي سي. يبقى دوت انت الديوريشن بتاعت الاريثروسيتك شايزوجوني من يومين لاربع ايام على حسب ايه؟ على حسب نوع البلازموديوم اللي دخل جوه جسمك. اللي بيطول في الليبر بيطول في الار بي سيز والعكس. معايا؟